هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Then

فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا

وما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.